هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي صلاة اليوم والليلة وهي الصلوات الخمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم معينا الصلاة المكتوبة خمس صلوات في اليوم والليلة، أخرجاه في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال. والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم رمضان، والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. فما خرج عما ذكر مما يرجع إلى أحد الأركان فإنه ليس من جملة ما يختص بالركنية فيه ولو قيل بوجوبه، كصلاة الكسوف أو صلاة العيد أو زكاة الفطر أو صيام النذر أو حج النذر، فإن هذه الأفراد منها ما هو واجب اتفاقا ومنها ما هو واجب في قول بعض أهل العلم، ومع ذلك فلا يدخل شيء منها في حقيقة الركن. واضح هذه مسألة مهمة. مثلا زكاة الفطر هل هي مندرجة في ركن الزكاة أم غير مندرجة؟ غير مندرجة، وإن قلنا بوجوبها، وإنما الزكاة التي هي ركن هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال. واقتصر المصنف على بيان حقيقة الركن في الأولين وهما الشهادتان ببيان معناهما لشدة الحاجة إليهما ووقوع أكثر الناس فيما يخالفهما. ومعنى لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. ويبين نفيها قوله تعالى وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، ويبين إثباتها قوله في الآية إلا الذي فطرني، وهما معا في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى تمام الآية. وقول المصنف في معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع يعود فيه الضمير المستتر في الفعل شرع إلى الاسم الأحسن الله لا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقدير الكلام وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله لا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له حق الشرع، وإنما الشرع حق خاص بالله ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، ولذلك لا يقال قال الشارع على إرادة غير الله ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقال المشرع، ولا يجوز إطلاق المجلس التشريعي على المجلس النيابي أو مجلس الشورى لأن هذا مشاحة لله في حق متمحض له وهو التشريع. والدليل على اختصاص نسبة الشرع إلى الله أمران، أحدهما أن فعل الشرع لم يأتي مضافا في القرآن أو السنة إلا إلى الله، فلما طرد هذا في خطاب الشرع علم أن الطرد ودوام الاستعمال لنكتة اقتضته وهو تحقيق جعل الشرع لله وحده فلا يكون لسواه. والآخر أنه لم يوجد في كلام أحد من الصحابة أنه قال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينهما فرق، فإن التشريع وضع ما يتقرب به إلى الله، فإن التشريع وضع ما يتقرب به إلى الله، وفرضه صلى الله عليه وسلم وسنه هو بيان يبلغ به الشرع، وفرضه صلى الله عليه وسلم وسنه هو بيان يبلغ به الشرع. وأشرت إلى هذا بقولي الشرع حق الله دون رسوله بالنص أثبت لا بقول فلان، أو ما رأيت الله حين أشاده ما جاء في الآيات ذكر الثاني، وجميع صحب محمد لم يخبروا شرع الرسول وشاهد برهاني. وذكر تفسير التوحيد في قول المصنف ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد استطراد اهتماما بمقامه، وإلا فإن الاستدلال في سياق أركان الإسلام. ومعنى عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه ما يشق علينا، فالعنة هو المشقة. ومعنى قوله تعالى وذلك دين القيمة أي دين الكتب القيمة وهي المستقيمة المنزلة على الأنبياء، وذلك هو دين الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، فإنها تسمى إيمانا، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، ثبت ذلك في الصحيحين، واختلف لفظهما في عد شعب الإيمان، فوقع عند البخاري بضع وستون شعبة، وعند مسلم بضع وسبعون شعبة. والمحفوظ والله أعلم هو لفظ البخاري بضع وستون شعبة. وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، ومنها قولي كقول لا إله إلا الله، وعملي كإماطة الأذى عن الطريق، وقلبي كالحياء. وجمعت أنواع شعب الإيمان الثلاثة في الحديث المذكور. والآيتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان على أركان الإيمان الستة، ولم يأتي الإيمان بالقدر في القرآن قط مقرونا بالأركان الخمسة، بل جاء مفردا تعظيما لشأنه. والإفراد والجمع في القرآن له نكت شريفة وحكم لطيفة، من جملتها مما يتعلق بهذا المحل أن ذكر الإيمان بالقدر جاء مفردا عن بقية الأركان تعظيما لشأنه. ورأس ما ينبغي تعلمه من أركان الإيمان الستة هو معرفة القدر الواجب المجزئ من الإيمان بكل ركن مما هو واجب على كل عبد ابتداء لا يسعه جهله. وهذه المسألة مع جلالتها قل من يبينها. واستقراء أدلة الشرع يفيد أن من الإيمان قدرا يجب تعلمه على كل أحد ليصح الإيمان به. وقل مثل هذا في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، وسيأتي ذكرها بما يناسب المحل. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم عباد من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من الرسل كتبا، هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من الرسل كتبا هي كلامه عز وجل ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وكلها منسوخة بالقرآن. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازاة الخلق، فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، ولا يكون شيء إلا بمشيئته واختياره. فهذه الجملة هي عمود الأقدار الواجبة المجزئة من الإيمان بكل ركن من هذه الأركان ابتداء، وما زاد عنها فإما أن يكون واجبا باعتبار علم العبد بالدليل ووصوله إليه، أو يكون مستحبا غير واجب. فلو سئل عامي عن الملائكة فقال لا أعلم عنهم شيئا فإن هذا كافر لعدم إتيانه بالقدر الواجب المجزئ له من الإيمان بالملائكة. وفي مثله يتحقق الناقض العاشر من نواقض الإسلام، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، أي عن أصله الذي لا يكون إلا مؤمنا به. والعبد لا يتميز عن غيره إلا بأصول كلية من الشرع، من جملتها الإيمان بالملائكة. فإذا قال العامي لا أعلم شيئا اسمه الملائكة فهو كافر يحتاج إلى تصحيح إيمانه. وإن سئل العامي عن الملائكة فقال نعم هم خلق من خلق الله، فقيل له أتعرف فيهم من اسمه جبريل؟ فقال لا أدري، فإن هذا لا يكفر لأنه لم يضيع القدر الواجب عليه ابتداء، لكن إن بين له دليل كون جبريل منهم بقراءة الآيات والأحاديث التي فيها ذكر جبريل صار الإيمان بجبريل بعد ذلك واجبا عليه، فإن أنكره كفر لإنكاره مقطوعا به، وهو ما جاء في القرآن والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر جبريل. فإن قيل للعامية أتعرف الملائكة؟ فقال نعم هم خلق من خلق الله، فقيل له أتعرف فيهم من اسمه جبريل؟ فقال نعم هو الذي ينزل بالوحي، فقيل له أجبريل يموت أم لا يموت؟ فقال لا أدري. فإن بين له ما جاء في ذلك من الأحاديث والآثار وكلام أهل العلم فقال هذا شيء لا أدري عنه شيئا، فإنه لا يكون بذلك كافرا ولا ناقص الإيمان، لأن هذه المسائل من شذور مسائل الإيمان

وختم المصنف بهذا الحديث لاشتماله على جميع المسائل المتقدمة المتعلقة بمعرفة الدين. وقوله أماراتها بفتح أوله جمع أمارة وهي العلامة، وقوله رعاء بكسر أوله جمع راع وهو الذي يتولى ملاحظة البهائم في مراعيها، وقوله مليا بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء أي زمنا طويلا. وصح في رواية أصحاب السنن حده بثلاث ليال. نعم. أحسن الله إليكم. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني أتبعه ببيان الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي في الشرع يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو رجل إنسي أوحي إليه وبعث إلى قوم، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم فيندرج فيه الرسول، والآخر خاص وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين فلا يندرج فيه الرسول. وسبق أن عرفت أن الأصل الأول وهو معرفة الرب منه قدر واجب يرجع إلى أربعة أصول، وأن الأصل الثاني وهو معرفة الدين منه قدر واجب يرجع إلى ثلاثة أصول، وكذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم منها قدر متعين على كل أحد لا يصح دينه إلا به. والواجب في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأعيان أربعة أمور: الأول معرفة اسمه محمد، معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن الذي أرسل إلينا اسمه محمد، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه وحقيقة بعثه، ومن لم يعرف اسمه كيف يعرف كونه رسولا. واسمه الأول كاف في تحصيل المقصود، وهو الواقع في القرآن، ولا يتوقف الإيمان على معرفة بقية نسبه، ولا يضر الجهل بمعرفة أبيه أو جده. وكان يقوم مقام اسمه في زمانه صلى الله عليه وسلم رؤيته والإشارة إليه أنه الرسول المبعوث للناس، فهما بمنزلة الاسم في حال حياته، أما بعد موته فاحتيج إلى العلم الذي وضع دالا على تلك الذات وهو اسم محمد. وقد ذكر المصنف هنا النسب النبوي مسلسلا بالآباء إلى جد أبيه هاشم، ثم اقتصر على جوامعه فقال: وهاشم من قريش، وقريش من العرب. ووقع له في رسالة الأصول الثلاثة زيادة بيان فقال: وقريش من كنانة، وكنانة من إسماعيل. ورسالة الأصول الثلاثة رسالة أخرى غير هذا الكتاب، وهي رسالة لطيفة موجزة نسجت لما يصلح للعوام، موجودة في مجموعة التوحيد. وأما الكتاب الذي بأيديكم فاسمه ثلاثة الأصول وأدلتها، فللمصنف كتابان، أحدهما ثلاثة الأصول وأدلتها وهو موضوع فيما يناسب حال المتعلمين، والآخر كتاب الأصول الثلاثة وهو موضوع لما يناسب حال عوام المسلمين. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق فتجب طاعته، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق فتجب طاعته. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله. أحسن الله إليكم. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرى وأرسل بالمدثر وبلده مكة. عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، قسمت شطرين، فمنها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من شاء من عباده منه وحي نبوة ومنه وحي رسالة. ولما أنزل صدر سورة العلق وأولها اقرأ على نبينا صلى الله عليه وسلم كان ذلك إيذانا بابتداء وحي البعث إليه، فثبتت له أقل مراتبه وهي النبوة. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر المتضمنة أمره بنذارة قوم مخالفين صار بعثه صلى الله عليه وسلم بعث رسالة، فارتقى من رتبة النبوة إلى رتبة الرسالة. فمعنى قوله رحمه الله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر أي ثبتت له النبوة بإنزال فواتح سورة العلق، وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر. نعم. أحسن الله إليكم. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها وعداوتها وأهلها وفراقها وأهلها. المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران: الأول النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، والثاني الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب، والدليل قوله تعالى قم فأنذر وربك فكبر. فقوله قم فأنذر دال على الأول، لأنه أمر بالنذارة من كل ما يحذر، وأعظم ما يحذر الشرك بالله. وقوله تعالى وربك فكبر دال على الثاني، لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه، وأعظم ما يكبر الله به هو الدعوة إلى التوحيد. والنذارة هي بالكسر كالبشارة، والعامة تفتحها، وهو لحن واقع في كثير من نسخ الكتاب المطبوعة يجعلون على النون فتحة، وإنما هي بالكسرة، وتحفظها بمقابلها البشارة. فالنذارة كالبشارة وزنا وتقابلها معنى. وفسر المصنف رحمه الله قوله وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك عن الشرك، وعليه أكثر السلف، حكاه ابن جرير في تفسيره. والثياب تعم الأعمال واللباس، والسياق يدل على أن الأولى هو تفسيرها بالأعمال الملابسات لا بالثياب الملبوسات. ومن القواعد النافعة كما تقدم رعاية السياق والاستعانة به في تفسير كلام ربنا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أصول هجر عبادة الأصنام وهي 4 أصول: الأول تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، وهذا قدر زائد عن الترك لأن المفارق مباعد، والثالث البراءة منها ومن أهلها، والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وفيه زيادة على سابقه بإظهار العداوة لأن المتبرئ قد يعادي وقد لا يعادي.

والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا. والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، أما الغيب النسبي الذي يعلمه أحد من الخلق دون آخر فليس هذا مقصودا في قول المصنف ومن ادعى شيئا من علم الغيب. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله المتضمنة للنفي والإثبات كما تقدم، فنفيها هو الكفر بالطاغوت وإثباتها هو الإيمان بالله، وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فالأمر هو الدين، والمراد بالإسلام الإسلام بالمعنى المتقدم العام المتضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وذروة الشيء أعلاه وأرفعه وهي بكسر الذال وضمها، وذكر بعض المتأخرين فتحها فصارت مثلتة يقال ذروة وذروة وذروة، فالجهاد أعلى الإسلام وأرفعه. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الطويل الذي رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد منقطع، وله طرق أخرى يحسن بها، وهذا آخر شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق. افتح الطبقة الأولى وسجلوا معلوماتها، سمع علي جميع ثلاثة الأصول لمن سمع الجميع وبعض لمن سمع البعض، ويضبط مسموعه على نسخته ثلاثة الأصول بقراءة غيره، في الفراغ الثاني بقراءة غيره، والكاتب يكتب بقراءة، القارئ يكتب بقراءة صاحبنا، وكل واحد منكم يكتب اسمه كاملا، فتم له ذلك في كم مجلس؟ مجلسين، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته. أن تكتب في بداية المجلس الأول، ابتدأنا بعد العصر، تكتب في نهاية المجلس الأول انتهينا قبل المغرب، وفي الثاني مجلس الثاني تكتب ابتدأنا بعد المغرب وانتهينا قبل العشاء في مواضعها من كتابك. فأجزت له روايته إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات، ثم تكتبون التاريخ يوم أو ليلة، ليلة ليلة، الآن انتهينا، فتشطبون على كلمة يوم تقولون ليلة إيش؟ ليلة الجمعة. كم التاريخ؟ واحد من الشهر المقبل، وتكملون الباقي.